وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لما دعا الله تبارك وتعالى بني إسرائيل إلى الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، ونهاهم أن يكونوا أول كافر به وأن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، دعاهم بعد دعوتهم إلى الإيمان إلى العمل الصالح، فإن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والأركان. والمراد بقول القلب الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه أدنى شك، والمراد بقول اللسان الإقرار المعبر عما في القلب، والمراد بعمل القلب ما كلف به القلب من نحو الإيمان والإخلاص والإحسان والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة ونحو ذلك، والمراد بعمل الجوارح والأعضاء الأعمال الصالحة الظاهرة. فلما دعا الله تبارك وتعالى بني إسرائيل إلى الإيمان به وبرسوله وبما أنزل على رسوله، دعاهم إلى العمل الصالح حتى يتم إيمانهم قول وعمل. فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وخص الصلاة بالذكر لأنها أعظم حق لله عز وجل بعد التوحيد، وخص الزكاة بالذكر لأنها أعظم حقوق الإنسان على الإنسان. فمن أقام الصلاة كان لغيرها من حقوق الله مؤديا، ومن ضيع الصلاة كان لغيرها من الحقوق مضيعة. وكذلك الزكاة، من أداها مؤتجرا كان لغيرها من حقوق الآدميين مؤديا، ومن بخل بالزكاة كان بغيرها من الحقوق أبخل. والزكاة سميت زكاة لأن الزكاة تزكي المال أي تنميه، وتزكي نفس صاحبها أي تطهرها. فالزكاة في اللغة النماء، وتطلق شرها وتقواها قد أفلح من زكاها. ولذلك قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأقيموا الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، أقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال العلماء قوله تعالى واركعوا مع الراكعين فيه الأمر بالجماعة في الصلاة، فيه الأمر بالجماعة في الصلاة واركعوا مع الراكعين. أين يركع الراكعون؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون وجوب صلاة الجماعة على الرجال كثيرة. منها هذه الآية واركعوا مع الراكعين، ومنها أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الجماعة للمجاهدين في حال الحرب، فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أمر بإقام الصلاة في الحرب في الجهاد، أقام إقام الجماعة، ففي حالة الأمن والاستقرار أولى، في حالة الأمن والاستقرار أولى. ولقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الجماعة فقال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. حمل الظاهرية النفي على نفي الصحة وجعلوا شهود الجماعة شرطا في صحة الصلاة، كما أنها شرط في صحة الجمعة. معلوم أنه لا جمعة إلا بجماعة، لا جمعة إلا بجماعة، فالجماعة في الجمعة شرط صحة. ذهب الظاهرية إلى أن الجماعة في الصلوات الخمس أيضا شرط صحة، من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له، فلا صلاة له صحيحة. ولكن الراجح أن النفي يعود إلى الكمال، فلا صلاة له كاملة، فصلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، إلا أنها ليست شرط صحة، ليست شرط صحة، إلا أنه إذا تخلف عنها لغير عذر آثم ولحقه الوعيد. ولذلك لما أتى الأعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إن المدينة كثيرة الدواب والهوام وأنا رجل أعمى لا أجد من يقودني، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في داره. فلما أخذ الرخصة وانصرف ناداه أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فلم يرخص صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح بالتخلف عن الجماعة، فغير الأعمى أولى بذلك الوجوب. ومن تشديداته صلى الله عليه وسلم في الجماعة أنه وسم المتخلفين عنها بالنفاق، فقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكونه عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة دليل على أنهم تركوا واجبا، إذ لو أنهم تركوا مستحبا ما استحقوا العقوبة، لأن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أما الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فلما هم عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار دل ذلك على أنهم تركوا واجبا. لذلك يتعين على كل مسلم يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يعنى كل العناية بالصلوات الخمس في الجماعة، ولا سيما صلاتي العشاء والفجر، كما في الحديث أن المتخلف عنهما منافق. وكان ذلك معلوما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فالحذر كل الحذر من التخلف عن صلاة الفجر في جماعة، فإننا نعرف إخوانا لنا كثيرين يصلون الأربع في الجماعة إلا الفجر يتخلفون عنها، إلا الفجر يتخلفون عنها، والتخلف عن الفجر في الجماعة من شيم المنافقين، فإياك أن تتشبه بهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم عاب الله تبارك وتعالى على أحبار يهود أمرهم الناس بالبر وعدم ائتمارهم به، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي تتركون العمل بما أمرتم الناس به، فإن الترك من مقتضى النسيان، الترك من مقتضى النسيان. أنت لما بتنسى حاجة بتعمل إيه؟ تتركها، وأنت مسافر تقعد تتمم على أغراضك واحدة واحدة وحاجة حاجة، وتفاجأ في المطار أنك نسيت شيئا، مقتضى هذا النسيان أنك تركت في البيت ما جبتوش معاك، فالنسيان مقتضاه الترك. فمعنى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي وتتركون عمل البر الذي أمرتم الناس به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والحال أنكم تتلون الكتاب يعني التوراة وتعلمون أن الله قد ذم ذلك. أتأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فالواجب على من أمر الناس بالبر أن يأتمر، والواجب على من نهى الناس عن الشر أن ينتهي. الواجب على من أمر الناس بالبر أن يأتمر، والواجب على من نهى الناس عن الشر أن ينتهي. فلا يحسن بالإنسان أن يأمر الناس بالخير ولا يفعله، وأن ينهى الناس عن الشر ويفعله، لا يحسن هذا، فإن الله قد ذم هذا في أكثر من آية. هنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ليضيء لغيره. مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ليضيء لغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر ولا يفعلونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال الشاعر الحكيم: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت كريم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال: إذا لم تخف أن تفتضح بثلاث آيات في القرآن فافعل. قال رجل ابن عباس: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: إذا لم تخف أن تفضحك ثلاث آيات في القرآن فافعل. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال: وما الثانية؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: وما الثالثة؟ قال: قول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فسكت الرجل. فالواجب على من يأمر بالمعروف أن يأتمر به، والواجب على من ينهى عن المنكر أن ينتهي عنه. فإن قيل: فهل ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نأتمر بالمعروف وننتهي عن المنكر؟ فالجواب: لا يقول أحد ذلك، لا يقول أحد ذلك، كما قال مالك: ومن يبلغ الكمال، ومن يبلغ الكمال. إذا قلنا ما حدش يأمر بالمعروف حتى يأتمر أولا، ولا ينهى عن منكر حتى ينتهي أولا، ما فيش حد حيأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. وأنت عليك واجبان: الواجب الأول هو العمل بالمعروف وترك المنكر، والواجب الثاني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تركت واجبا فلا تترك الايه؟ الواجب الثاني. إذا تركت واجبا لا تترك الواجب الثاني. الواجب عليك أن تفعل المعروف وتترك المنكر، وبعدين أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا أنت لم تفعل المعروف ولم تترك المنكر فلا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ المنكر. وسل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك أنت بما تقول، فإن أول أذن تسمع كلامك هي أذنك، أول أذن تسمع كلامك هي أذنك، فلتكن أحرص على الانتفاع مما تقول منك على حرص على انتفاع الأول. أنت تنتفع أنت بما تقول، تنتفع أنت بما تقول. وقد قالوا: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. واحد بس قعده في وسط ناس يعمل، الناس هتتأثر بعمله ولو ما تكلمش، وهات 1000 راجل يكلموا واحد مش هتأثر بكلامه. فدايما العمل هو الأسوة الحسنة، العمل هو الأسوة الحسنة. ادعو الناس بسلوكك، ادعو الناس بأخلاقك، ادعو الناس بحسن معاملتك قبل أن تدعوهم بقولك. ولكن كما قلت، إذا قصرت في واجب فلا تقصرن في الواجب الثاني. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أنتم ملكوش عقل. العقل سمي عقلا لماذا؟ لأنه مأخوذ من العقال. عارفين العقال؟ العجال الحبل اللي بيربطه بين البعير، البعير لما يبرك يربط ركبته بايه؟ بحبل. فهذا الحبل يعقل، يعني يمنع الجمل انه يجوب، لان انت رابط ركبته، انت رابط ركبة الجمل على الارض، هو بارك وانت رابط ركبته، فهذا الرباط اللي هو العجال يمنع الجمل انه يجوب، ما يقدرش يقف في ركبته مربوطة. فسمي العقل كذلك لأنه يمنع صاحبه عن كل قبيح، يمنع صاحبه عن كل حق قبيح. فتصور إنسان يأمر الناس بالخير ولا يفعله، عاقل هذا؟ عاقل هذا الذي يأمر بالناس بالخير ولا يفعله، وينهى الناس عن الشر ويأتي عاقل؟ ما هو عاقل. تصور كده، لو أنك رأيت كنزا، لو أنك رأيت كنزا أو علمت مكانا فيه كنز، عقلك وراسك ومنطقك تقول لك قول للناس عليه وروح خده؟ مش هتقول للناس عليه. لو انك عرفت ان فيه كنز في حتة فلانية مش هتقول لحد خالص، وهتقوم بالليل في عز الضلمة تروح انت تاخد الكنز لوحدك. طيب الجنة اعظم الكنز، فكيف تدل الناس على الجنة ولا تحرص انت عليها؟ افلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال بعض السلف: هاتان المعونتان، هاتان المعونتان، إعانة وإعانة، معونتينهم شيئين ربنا بيقول لك استعن به، استعن به، استعن بهم على إيه؟ قالوا لما أمرهم بالإيمان والعمل، وذلك تكليف شاق، تكليف شاق، تكليف ثقيل. الإيمان والعمل تكليف، والتكليف دائما في صعوبة. لما كلفهم بالإيمان والعمل أرشدهم إلى ما يستعينون به على ما كلفهم به، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر واستعينوا بالإيه؟ بالصلاة. يبقى عندك معونتين، الصبر معونة والصلاة والصلاة معونة. أما الصبر فقد قال العلماء: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر على الطاعة، الطاعة ولا سيما إذا كانت متكررة كالصلوات الخمس مثلا، عايزة صبر، عايزة صبر، لأنك أنت تبقى واقف في الظهر في يعني في ذروة العمل زي بيقولوا، تفاجئ الظهر بيدا. قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، اصبر على الطاعة، اصبر على العبادة، لا تمل ولا تكل، لا تمل ولا تكل، اصبر، اصبر على الطاعة واصبر على العبادة. والصبر عن المعصية ولا سيما إذا سهلت وتيسرت أسبابها، كما هو الحال في هذا الزمان، المعاصي سهلت التناغل في هذا الزمان للناس، فعايز تصبر نفسك أي تحبسها عن الوقوع في المحارم التي حرمها الله عليك. ثم الصبر على الأقدار المؤلمة، فالدنيا هي دار البلاء والاختبار والمحن، ما في إنسان معافى في هذه الدنيا، كل الناس في بلاء، ولكن صور البلاء بتختلف من إنسان لآخر. والسعيد من يصبر على ما يكره، والسعيد من يصبر على من يكره، على ما يكره. فالصبر هذا معونة يعينك الله بها على ما كلفك به. الصبر معونة يقول الله لك استعن بها على التكاليف، استعن بالصبر على التكاليف. واستعينوا بالصلاة، استعينوا بالصلاة برضو على ايه؟ على التكاليف. استعن بالصبر على بالصلاة على التكاليف. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، أي نزل به ما يكره أو أصابه ما يكره، فزع إلى الصلاة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الإيه؟ فزع إلى الصلاة. وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة معونة تعينك على أعباء الحياة، تعينك على التكاليف الشرعية، وتعينك على أمور الدنيا. كيف؟ أولا قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر. لما تحافظ على الصلاة، الصلاة هتغير سلوكك، هتغير أخلاقك. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا مين؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. كل صلاة 5 مرات تقف بين يدي الله، فهذا الوقوف بين يدي الله هيغير سلوكك وهيغير من أخلاقك إن شاء الله تعالى. الصلوات المفروضات كم؟ 5. كم صلاة فيها جهرية وكم سرية؟ 2 سرية و3 ايه؟ و3 جهرية. يبقى انت في السرية ستقرأ تنتفع بالقراءة، واذا لم تنتفع بما قرأت تسمع في ال3 اوقات تسمع. هاتيني مثلا انت مبتلى باكل الربا، تصلي مثلا تلاقي الامام يقرأ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا، يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يبقى الاية تنهاك. واحد مبتلى بالزنا يقول لك ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. ها ايوه. والذين لا يدعون مع الله الا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهان. واحد حرامي بيسرق، يسمع اللي قارئ الامام في الصلاه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. واحد بيعق ابويه يسمع قال الله في الامام من الامام بيقرا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. واحد قطع رحمه يجي يصلي يسمع الامام يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فالقراءه في الصلوات الجهريه ايه؟ تنفعك تنفعك تنفعك في ايه؟ في حياتك، تغير اسلوبك وتغير اخلاقك ان شاء الله. واستعينوا بالصبر والصلاة. وانها الضمير هذا عائد على ايه؟ قالوا كما هو في اللغة الضمير عائد على اقرب مذكور تبقى الصلاة، وقالوا الضمير عائد على الاستعانة. واستعينوا بالصبر والصلاة، الضمير عائد على وإنها يعني الاستعانة، الاستعانة التي أمرتم بها إيه؟ كبيرة وشاقة. وقيل الضمير عائد على أقرب مذكور والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة، يا كبيرة يعني ثقيلة وإيه؟ وشق، ثقيلة وشق. 5 صلوات في اليوم متكررة، صلي الظهر تلاقي العصر بيد، صلي العصر تلاقي المغرب بيد، تروح ما تلحقش العشر لكن العشاء بتبدا. ها وانها لكبيره الا على الخاشعين. الواحد كده لما بيبقى بيصلي وبيخشع وقلبه حاضر مهما طول الامام يحس ان الصلاه ايه؟ قصيره. ولما يبقاش خاشع لو الامام قرأ بقول والله احد يحس ان الامام طول جو، خد بالك. يبقى ايه؟ وانها لكبيره اي ثقيله وشق الا ايه؟ على الخاشعين. فانها ليست كبيره ايه؟ عليه. وانها لكبيره الا على الخاشعين. والخشوع هيئه في القلب يظهر منها سكون الجوارح والاعضاء. الخشوع هيئه في القلب يظهر منها على الجوارح السكون والخضوع. والخشوع هو روح الصلاة، هو روح الصلاة ولبها. وعلى قدره يترتب الأجر والثواب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ينصرف من صلاة ولم يكتب له تسعها ولا ثمنها ولا سبعها ولا ثلثها ولا خمسها ولا ربعها ولا ثلثها ولا نصفها. الله أكبر الله أكبر. بس السلام عليك. تسأل ماذا كان بين التكبير والتسليم؟ يقول لك الله يخزيك أشطان. تصور يا شيخ والله أنا مش فاكر، أنا مش عارف إيه اللي حصل، أنا قلت الله أكبر بصيت يقول لي الإمام بيقول السلام عليك. تنفعش الصلاة دي، تنفعش. صلى وما خدش أجر. إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له تسعها ولا ثمنها ولا سبعها ولا سدسها ولا خمسها ولا ربعها ولا ثلثها ولا نصفها. فلازم تحاول تخشع في صلاتك. فإن قلت وما هي أسباب الخشوع، قلت لك الخشوع له موانع تمنع منه وله شروط تستجلبه، فعليك أولا أن تنفي الموانع ثم تستجلب الشروط. موانع الخشوع منها مدافعة الأخبثين، ومنها إن حط أولاد الغدا، أنا جاي من الشغل جعان، حط الغدا، حاضر حاضر حاضر، حط الغدا العصيدة، سبت الأكل محطوط على السفرة والاتصال، فانت بتسيبه بهيئته في الدار بس بتجيب صورته ايه معاك في الصاله، بيبقى ايه الطبليه كده مرصوصه قدامك كده وانت بتصلي، وعايز تخلص بسرعه وتلحق الطبليه والاكل سخن تاني. فقال عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضره الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، لا صلاه بحضره الطعام ولا هو يدافعه الايه الاخبثان، البول والغائط. بعض الناس بيبقى جاي مشوار، طالع من الصبح متوضي وراح الشغل وجه العصر متوضي، دخل الجامع كان ناوي يتوضى لقى الصلاه اقيمت، فعشان يلحق الجماعه هو كان ناوي يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج. سيقول الله اكبر الله اكبر. تفتكر يوم ينادي المنادي ايتها العظام الباليه ايتها الشعور المتناثره، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل، فليبدأ بالخلاء. ما دمت أنت حاسس أن عايز الخلاء الأول، سيب الجماعة ولا فاتتك، روح خش فض نفسك الأول عشان لما تصلي تصلي إيه خاش، مش تيجي بقى مزنوق ولامم نفسك كده والعملية هتفلت منك، ما ينفعش. دي مش صلاة، دي مش صلاة. فدي موانع تمنعك من الخشوع، حضور الطعام ومدافعة الأخبثين. ومنها النعاس، منها النعاس، وهذا يكون بقى في قيام الليل بصلاه الفرض المفروضه، فاش وقت النعاس فيها، الا في وقت النعاس بالليل وانت تقوم الليل كده صحيت عشان جهدت نفسك قلت خلاص انا هقوم قبل الفجر عشان اصلي قيام الليل، وظبطت المنبه وقمت فعلا وتوضيت، بس حاسس انك انت منعوس خالص، ما تصليش وانت نعسان، ما تصليش وانت نعسان. اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، ما هو ناعس بقى مش واخد باله ايه. فدي موانع تمنع الخشوع، اقطع هذه الموانع، اقطع هذه الشواغل عنك الاول، وبعدين وفر اسباب الخشوع. من اول شروط الخشوع واسبابه اجعل هذه الصلاة اخر صلاة لك، بذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك، وقال صل صلاة مودع، صل صلاة إيه مودع، يعني لما تقوم في الصلاة اعتبر ديت آخر صلاة هتصليها، كأنك مش هتصلي تاني، اعتبر نفسك جاءك ملك الموت وبعدين طلبت الصلاة ركعتين قال لك خلاص صلي ركعتين وأنا قاعد مستنيك أهو. فلو في واحد عنده يقين ان بعد ما هيخلص صلاتين ركعه روحه هتطلع، مش هيفكر في حاجه في الدنيا خالص، مش هيفكر في حاجه في الدنيا خالص. فانت اذا اردت ان تنفعك صلاتك فاجعلها اخر صلاه لك، صلي صلاه مودع واجعل القبله امامك وملك الموت وراءك والجنة عن يمينك والنار عن شمالك والصراط تحت قدميك يعينك ذلك على الخشوع بإذن الله عز وجل. ثم استحضر عظمة من تقوم بين يديه، تذكر أسماء العزة والكبرياء والجبروت، تذكر أنك ستقف بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر. كيف تقابل الملك العزيز الجبار المتكبر؟ بهيبة وخشية وخوف. ولذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يتوضأ، هو لسه يتوضأ، يصفر ويخضر ويتغير لونه ويبقى في حالة ما يعلم بها لربنا، يقول يا فلان مالك؟ يقول أتعرفون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنا بتوضأ يعني حصل يعني إيه؟ يعني حاجة قدام ربنا إزاي وأنا المذنب المفرط المقصر؟ وبعدين تحاول كده ان كل ما يتصل بالصلاة من اول الوضوء وتغيير هدومك يذكرك بالاخرة. اول ما تسمع النداء كده بالصلاة الاذان يذكرك هذا النداء بقول تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. سيقول الله أكبر الله أكبر، تفتكر يوم ينادي المنادي أيتها العظام البالية أيتها الشعور المتنافرة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. دخلت تتوضأ أو تغتسل تفتكر برضو إيه وإنت كده ميت محطوط على الخشمة والناس قاعدين بيغسلوك، أما تلبس هدومك تفتكر كده الكفن الأبيض اللي هتلبسه وإنت ميت، اما تطلع من الدار عشان تيجي الجامع وانت ماشي من الدار لغاية الجامع افتكر مشيك من القبر الى ارض المحشر. دخلت الجامع وصليت السنة القبلية وقعدت تنتظر الاقامة، الفترة بتاعت قعدك بين الاذان والاقامة ايه تتفكرك بالوقفة في ارض المحشر في انتظار مجيء الرب لفصل القضاء. وساعة ما المؤذن يقيم الصلاة تفتكر بقى النداء الخاص بك يوم القيامة أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. ثم تتذكر بقيامك بين يدي الله في الصلاة قيامك بين يديه يوم القيامة للسؤال وهو يقررك بذنوبك، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا ولا سبيل لك للإنكار ولا مجال للكذب، فيحملك ذلك على استحضار عظمة الله عز وجل والعزم على الإقلاع عن الذنوب وتجديد العهد به سبحانه وتعالى. ثم احرص على التدبر لما تقرأ أو لما يتلى عليك، احرص على التدبر لما تقرأ أو لما يقرأ عليك في السرية أو الجهرية، حاول تفهم كده معاني الفاتحة وما بعدها وتتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قال فوض إلي عبدي أو مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه أسباب الخشوع، احرصوا عليها واحرصوا على الخشوع في صلاتكم. وتذكروا هذا الحديث إن الرجل لينصرف من الصلاة ولم يكتب له من أجرها تسعها ولا ثمنها ولا سبعها ولا سدسها ولا خمسها ولا ربعها ولا ثلثها ولا نصفها. وعشان كده قلنا في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيه يقيمون الصلاة، قلنا الصلاة ما جتش في القرآن دائما إلا بلفظ الإيه الإقامة وما اشتق إيه وما اشتق منها أقم الصلاة يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، المقيم الصلاة، لأن المراد الإقامة مش الأداء. وفرقنا في الدرس الأول من السورة بين الإقامة والإيه والأداء. اللي بيصلي من غير خشوع دي اسمه إيه؟ أداها أداها، لكن الذي يقيمها، الذي يقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها وهيئاتها المستحبة الظاهرة والباطنة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة وشقة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والظن هنا معناه الإيه؟ اليقين مش الشك. فالظن برضه من الألفاظ الإيه؟ التي تطلق على الشيء وضده، من الألفاظ التي تطلق على الشيء وضد الظن. فالظن يطلق على الشك ويطلق على الإيه؟ على اليقين. والمسجور يطلق على المملوء وعلى الإيه؟ وعلى الفارغ. والوراء يطلق على الوراء وعلى الإيه؟ وعلى الأمام. ألفاظ تطلق على الشيء وإيه؟ وضده. الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم عاد الله تبارك وتعالى فنادى على بني إسرائيل مرة ثانية ليفصل لهم بعض نعمه. الأول قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وبعدين قبل أن يبدأ في ذكر بعض هذه النعم يناديهم تاني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقلنا ذكر النعمة بيكون بإيه؟ بالقلب واللسان والجوارح. ذكر النعمة بالقلب أن تعتقد أن ما بك من نعمة منين؟ فمن الله وحده لا شريك له. وذكر النعمة باللسان أن يلهج لسانك دائما بإيه؟ بذكر الله والثناء عليه وحمده وشكره. وذكر النعمة بالجوارح أن تستخدم النعمة في إيه؟ في طاعة الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على الإيه؟ على العالمين. يبقى لو حبينا نقول مثلا مثال المتشابه بتاع الدرس امبارح في الخطبة تكلمنا عن المحكم والإيه؟ والمتشابه. وأني فضلتكم على العالمين تقول إيه؟ إن بني إسرائيل أفضل الإيه؟ أفضل الأمة. هذا لفظ متشابه. المتشابه قلنا هو ما يحتاج في بيانه إلى الرجوع إلى إيه؟ إلى غيره. اللفظ ده هو أني فضلتكم على العالمين بالوحده هتقول إن بني إسرائيل أفضل الإيه؟ الأمة. لكن لما ترد هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى خطابا لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله في زمانكم، في زمانهم كان هم إيه؟ أفضل العالمين. لكن لما جيء بنا، لما جاء الله بنا وأنعم علينا وأورثنا الكتاب والإيه؟ والنبوة، جعلنا إيه؟ خير الأمم. وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما، ما المراد باليوم؟ يوم القيامة، يوما عبوسا قمطريرا، يوما كان شره مستطيرا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اتقوا هذا اليوم، اتقوا هذا اليوم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني نفس عن نفس إيه؟ شيئا. كما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إيه؟ شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قالوا كان بنو إسرائيل يفخرون بآبائهم من الأنبياء ويقولون سيشفعون إيه؟ سيشفعون لنا، نحن أبناء الأنبياء، انتم عارفين النبوة كانت في بني اسرائيل. من هو اسرائيل؟ يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم لغايه عيسى ابن مريم. النبوة كانت فيهم، فهم ابناء الانبياء. فيقول لك احنا ابناء الانبياء، ابائنا يشفعون. فربنا قال لهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى ما حدش يتكل عن نسب. ابوه كان نبي ما يغنيش عنه، ابوه كان ولي ما يغنيش عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عباس عم النبي اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما حدش يتكل على النسب ولا حد يتكل على الحسب. ليس الفتى من قال ابي ولكن من قال انا. ما تقولش ابويا كان، انت ايه؟ احنا قلنا في معنى يا بني اسرائيل ايه؟ يا ربنا بي يعني يدفعهم الى اتباع ابيهم. يا بني اسرائيل ابوك كان نبي ويشفع في من دخل النار من عصاة المسلمين حتى ايه؟ حتى يخرج منها. وفي الصحيح انه عليه الصلاة والسلام يشفع في المرة الاولى، قال فيحد لي ربي حدا فاخرجهم من النار. ثم وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى. ما تكلش على ابوه، اعمل انت لنفسك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. ولا يقبل منها شفاعة. تمسك المعتزلة ومن وافقهم من اهل المذاهب الباطلة بهذه الآية وامثالها على نفي الشفاعة، وحكموا بخلود عصاة المسلمين في الايه؟ في النار. حكموا بخلود عصاة المسلمين في النار، قالوا ما في شفاعة ولا يقبل منها شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب أن الشفاعة في القرآن جاءت مثبتة وجاءت منفية. الشفاعة جاءت مثبتة وجاءت منفية. الشفاعة المنفية هي التي يعتقدها الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الشفاعة شفاعة باطلة. ليه؟ لأن ربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين اللي هم الكافرين. فالشفاعة المنفية الشفاعة للكافرين، ما فيش شفاعة الكافرين. والشفاعة الثانية المنفية أن تكون شفاعة بغير بغير إذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيه؟ إلا بإذنه. فالشفاعة المنفية هي التي يعتقدها الكفار لشركائهم، وهي التي يعتقد أن تقع بغير إذن الله. فلا شفاعة للكافرين ولا شفاعة بغير إذن الله. والشفاعة المثبتة هي ما تكون بإذن الله لمن يشاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيه؟ إلا بإذنه. ولا يشفعون إلا لمن لمن ارتضى. لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال شفاعتي لأهل الكبائر من من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأحاديث الشفاعة كما قال أهل السنة بلغت حد التواتر المعنوي. أحاديث الشفاعة كما ذكر أهل السنة بلغت حد التواتر المعنوي. وما أحسن قول بعضهم فمن أنكر الشفاعة فما أجدره بالحرمان منها. من أنكر الشفاعة فما أجدره بالحرمان منها. ونحن نتوسل إلى الله بإيماننا بشفاعة نبينا أن يشفع فينا ربنا نبينا حتى ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام له أنواع من الشفاعات كثيرة كما درسناها في الطحاوية وغيرها. وأخيرا في عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى وهي المقام الايه؟ المقام المحمود الذي وعده بربه، وهي أن يشفع عند الله ليريح العباد من أرض الموقف. وله شفاعات، يشفع في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويشفع في جماعة في رفع درجاتهم في الجنة، ويشفع في جماعة استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، ويشفع في من دخل النار من عصاة المسلمين حتى ايه؟ حتى يخرج منها. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في المرة الأولى، قال: فيحد لي ربي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الثانية فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الثالثة فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، أنا أخرجت يا رب بفضلك ورحمتك كل من عمل خيرا، كل من عمل خيرا ولم يثقل ذرة أنا أخرجت، بقي في النار أناس قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قد، شفعني يا رب فيه. فيقول: هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ايه؟ عدل. العدل اللي هو الايه؟ الفدية. العدل اللي هو الايه؟ الفدية. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.